يعيش القلب بلا وطن، أيكون الشهد بلا عسل، أيعيش القلب بلا وطن، أيكون الشهد بلا عسل، أيعيش المرء بلا أمل يرتاح له أنتم أملي. وأنت أنا ولنا بالحب شعار يحرسنا، سرنا والألفة تربطنا، فأدام الله محبتنا، سرنا والألفة تربطنا، فأدام الله محبتنا، فأدام الله محبتنا، فأدام الله محبتنا. هل تعرف سعادتنا أن الإخلاص يوحدنا؟ هل تعرف سر سعادتنا أن الإخلاص يوحدنا؟ فاضرب بتعاوننا مثلا كم سر القلب تعاوننا، نتفانى في خدمة بعض برضا وسرور وسعادة، نتفانى في خدمة بعض وسرور وسعادة، وألفناها حتى صارت هذه الأخلاق لنا عادة، وألفناها حتى صارت هذه الأخلاق لنا عادة، وألفناها حتى صارت هذه الأخلاق لنا عادة، وألفناها حتى صارت هذه الأخلاق. بالحب شعار يحرسنا، سرنا والألفة تربطنا، فأدام الله محبتنا، سرنا والألفة تربطنا، فأدام الله محبتنا، فأدام الله محبتنا، فأدام الله محبتنا. اقرأ في القرآن العصر ما أجمل آيات العصر، اقرأ في القرآن العصر ما أجمل آيات العصر، فيها ما جنبنا الخسرى في الدنيا أو يوم الحشر، إيمان بالله بصدق وصلاح في عمل الخير، إيمان بالله بصدق وصلاح في عمل الخير، وتواص فيه بالحق دوما، وتواص بالصبر، وتواصٍ